مصاب لعيوني بلاهم وما عاد القلب يتحمل يا باه يا باه يا باب لهم بلاهم والله يا كل ما قول بشفافي بلاهم يقول القلب دخل الله اي والله يا با يقول القلب دخل الله لحباب شبه